جرب جرب، خذ نفسا عميقا. أقول جرب، خذ نفسا عميقا الآن الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان أمر ماجد يثير الإعجاب. كان ماجد كان يختم القرآن في الشهر الواحد مرة أو مرتين، وكان كثير الصلاة على النبي صلى الله عليه كان وسلم ماجد. وكان يمكث في المسجد الساعات الطوال يتمنى أن لا يخرج من المسجد. كان ماجد بل كان جهده كله منصرفا إلى العبادة بكل سرور وسعادة وانشراح صدر. كان ماجد وإذا انتصف الليل كان ماجد يقوم من نومه ليتهجد. تتجافى جنوبهم عن وطيء المضاجع، كلهم بين خائف مستجير وطامع. ويظل في صلاته يقرأ القرآن ويسبح الله تعالى ويدعوه حتى ماجد. أذان الفجر تاركوا لذة الكرى للعيون الهواجع، واستملت عيونهم فائضات المدامع. وكان يمكث في المسجد الساعات الطوال يستحضر كثيرا من الآيات عن ظهر قلب. كان يحب العلم الشرعي. كان ماجد لم يكن ماجد ليتعالى بما حفظ، بل كان شديد التواضع. كان يستغرق وضوءه للصلاة ما بين 15 إلى 20 دقيقة فقط وضوء. كان ماجد كان أكثر كلامه ذكر الله تعالى، تراه وهو على كرسيه يهلل ويسبح. كان لا ماجد يفطر لسانه عن ذكر الله حتى وهو نائم. يسبح الله ويحمد. كان يحرص على أن يعمل الأعمال التي تكفر السيئة. كان يصوم يوما ويفطر يوما طوال السنة. تقولون هذا شأن كبار السن والشيوخ؟ أقول لا. كان ماجد فماجد كان صغير السن في العاشرة، كان ماجد في الحادية عشرة كان صغيرا. كان لقد ماجد كان ماجد يحتسب في قراءته أن يكون القرآن شفيعا له. كان ماجد وفي آياته يجد السلوى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولم يكن ماجد يحفظ لسانه فحسب ماجد، بل كان يحفظ سمعه أيضا. كان ماجد لا يرضى أن يسمع ذكر مسلم بسوء أمامه ماجد. كان لا يحضر مجالس الغفلة. كان ماجد يتمنى أن يكون مؤذنا لمسجد الحي. كان ماجد الصلاة الصلاة الصلاة، ترى الأذان أذن، يلا قوموا نصلي الصلاة. القادسية. لقد كان ماجد يتابع مستجدات التسجيلات الإسلامية. تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام تقدم تقدم تقدم كان ماجد. في يوم الخميس 18 من جماد الآخرة من عام 1422 للهجرة، كان ماجد لفضيلة الشيخ عبد العزيز السويداني. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. الحمد لله الذي وهبنا القدرة على التفكير والكلام والمشي، وأصلح لنا سمعنا وبصرنا، وأنعم علينا بالصحة والقوة، فله الحمد وحده وله المنة وحده. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فما أجمل الأمثلة إذا كانت تحكي الواقع المشاهد، وما أصدقها إذا قدمت لنا فتى قريبا عاش في ضاحية من ضواحي مدينتنا. فلا فروق مكانية ولا فروق زمانية ولا شيء من ذلك. هذا هو مثالنا الذي سأقدمه لك اليوم إن شاء الله بكل بساطة. ولد ماجد في 15 من شهر شوال عام 1402 للهجرة في محافظة الأحساء. وبعد 3 سنين انتقل مع والديه إلى حي عبد الله فؤاد بمدينة الدمام. كان ماجد يعاني من ضمور في العضلات، بدأ معه المرض في 9 من عمره، وساءت حاله، فما أن بلغ 10 إلا وأصبح قعيد كرسي متحرك. لقد حاول العلاج من قبل، ولكن العلاج كان له أثره العكسي على ماجد، فزاد العلاج مرضه سوءا، واستمر المرض يتضاعف حتى بدأ ظهر ماجد يتقوس. وليس ذلك فحسب، بل صاحب ذلك تضخم في القلب نتج عنه احتقان بالرئتين، حتى أصبحت نسبة الهواء التي يستطيع أن يستنشقها ماجد ضعيفة ومتدنية جدا، لدرجة أنه لم يعد يقدر أن ينام على ظهره أو بطنه. وأصبح ماجد ينام على جنب واحد فقط لصعوبة تنفسه، أليست حياة صعبة تفتقد إلى أدنى أسباب الراحة؟ بلى هي كذلك. لكن العجيب في ماجد أنه بالرغم من كل المعاناة والألم والضيق كان كثير التبسم، بل كان دائم التبسم كما أخبر عنه أخوه، وكان رده على من يسأل عن حاله تلك: أنا بخير والحمد لله على كل حال، أنا بخير والحمد لله. لقد كان أمر ماجد يثير الإعجاب، كان أكثر كلامه ذكر الله تعالى: لا إله إلا الله والحمد لله وسبحان الله والله أكبر واستغفار ودعاء. تراه وهو على كرسيه يهلل ويسبح، لا يفتر لسانه عن ذكر الله. وكان كثير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. تقولون هذا شأن كبار السن والشيوخ؟ أقول لا، فماجد كان صغير السن، في العاشرة، في الحادية عشرة كان صغيرا، لكن لسانه دائم الذكر، وإن نطق بغير ذلك نطق بخير. ولم يكن ماجد يحفظ لسانه فحسب، بل كان يحفظ سمعه أيضا، لا كلام باطل ولا موسيقى ولا أغاني ولا أي مزمار من مزامير الشيطان. يقول أخوه: كان ماجد لا يرضى أن يسمع ذكر مسلم بسوء أمامه، يخاف إثم الغيبة، فإذا تطرق المجلس الذي هو فيه إلى شيء من ذلك سد أذنيه، إذ كان يصعب عليه الخروج من المجلس بسبب عجزه. فإذا كان أخوه موجودا وبدأ أهل المجلس يغتابون، قال لأخيه: محمد خذني إلى الغرفة الثانية، أو قال له: خلينا نطلع إلى الشارع أحسن. هكذا يذكر أخوه. لقد كان ماجد كثير الاطلاع والقراءة، لكنه لم يكن كغيره من الناس يقرؤون ولا يستشعرون النصوص القرآنية والنبوية، لا، ماجد كان يستشعر قول الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وهو يحذر من الغيبة بشدة: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وقوله عليه الصلاة والسلام: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. فماجد كان يخاف أن يقع عليه شيء من هذه العقوبات، ومع أنه كان لا يحضر مجالس الغفلة ولا يشارك المغتابين ولا أهل النميمة، إلا إنه كان يحرص على أن يعمل الأعمال التي تكفر السيئات، فقد كان يصوم يوما ويفطر يوما طوال السنة. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصوم عبد يوما في سبيل الله إلا بعد ذلك اليوم النار عن وجهه 70 خريفا؟ صيام يوم واحد في سبيل الله يفعل ذلك، فكيف بأيام وأيام طوال العام؟ لقد كان ماجد يتابع مستجدات التسجيلات الإسلامية، ورغم صعوبة تنقله إلا إنه يذهب هو بنفسه لانتقاء الأشرطة، وتراه يستمع بإنصات شديد للمحاضرات والدروس والمواعظ، وإن لم يشغل نفسه بالاستماع تراه يقرأ كتب الأحاديث النبوية وقصص الأنبياء. أما القرآن فقد كان له مع ماجد شأن آخر، كان يختم القرآن في الشهر الواحد مرة أو مرتين، إذ بتلاوة القرآن يحس ماجد بالأمان والاطمئنان، وفي آياته يجد السلوى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لقد كان ماجد يحتسب في قراءته أن يكون القرآن شفيعا له في يوم أشد ما يحتاج العبد فيه إلى شفيع. وهذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فيوم القيامة يوم عظيم، يوم تتقطع فيه جميع الروابط، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، وتتخلى المرضعة عن رضيعها، والوالد عن ولده، والأخ عن أخيه، كل منهم مشغول بأمره، كل منهم يردد نفسي نفسي، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وإذا تخلى عن الإنسان في ذلك اليوم العصيب أقرب الناس إليه، كان الإنسان بحاجة إلى من يسنده ويسانده، بحاجة إلى من يشفع له، بحاجة إلى من يشهد له بالخير. وهنا يبرز القرآن لخاصة أهله الذين كانوا يتلونه حق تلاوته في الدنيا، ويأتي إليهم بكل صدق وإخلاص، فيكون لهم خير شفيع. فهنيئا، هنيئا لمن كان من أهل القرآن وخاصته. فالقرآن يخلص لمن أخلص لله في تلاوته، ومن كان مع القرآن في الدنيا كان القرآن معه في الآخرة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. لقد كان ماجد يستحضر كثيرا من الآيات عن ظهر قلب، ويحفظ الكثير من الأحاديث، كان يحب العلم الشرعي، وعلم الكتاب والسنة لا شك هو أشرف العلوم. لم يكن ماجد ليتعالى بما حفظ، بل كان شديد التواضع، وكل من جالسه أو تحدث معه لاحظ ذلك بوضوح. لقد كانت تكاليف العبادة تشق على ماجد نظرا لإعاقته، ولكنه لم يكن يتضجر مطلقا، بل كان جهده كله منصرفا إلى العبادة بكل سرور وسعادة وانشراح صدر. كان يستغرق وضوءه للصلاة ما بين 15 إلى 20 دقيقة فقط وضوء، لأنه كان يتوضأ وهو جالس على كرسيه المتحرك، فيصبر ويصبر حتى ينتهي من الوضوء. فإذا انتهى من وضوئه توجه بكرسيه إلى القبلة وتشهد، ثم دعا الدعاء المأثور: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وإنه في صبره على الوضوء وسعادته إذا أخذ يتوضأ لا يذكرني بحوار جرى بين شابين. يقول ناقل الحوار: سألني صاحبي ذات يوم، وقد كنت أثني عليه في بعض صفاته، سألني: كيف تتوضأ؟ قلت ببرود: كما يتوضأ الناس. فأخذته موجة من الضحك، ثم قال متبسما: وكيف يتوضأ الناس؟ فابتسمت ابتسامة باهتة وقلت له: كما تتوضأ أنت؟ فقال بنبرة جادة: أما هذه فلا، فإني أحسب أن وضوئي على شاكلة أخرى غير شاكلة أكثر الناس. قلت على الفور: فصلاتك باطلة يا حبيبي. فعاد إلى ضحكه، فلم أشاركه هذه المرة في الابتسام، ثم سكت وقال: يبدو أنك ذهبت بعيدا جدا، أنا أقصد أني عندما أتوضأ أحاول أن أستشعر عبادة الوضوء، وإنني يا أخي أحفظ 3 أحاديث عظيمة أستحضرها عند الوضوء، وكلما استحضرتها كانت والله كالثلج البارد على صدري، فأبدو في وضوئك غيري من الناس ظاهرا، ولكني أشعر وأنا أتوضأ بلذة عجيبة. استمع. قال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب، نقيا من الذنوب. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. وفي رواية في صحيح مسلم: فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. وسكت صاحبي لحظات بعد أن ذكر تلك الأحاديث عن ظهر قلب، وأطرق برأسه وأخذ يحركه منتشيا بما ذكره من كلمات النبوة، ويردد بصوت منخفض: سبحان الله سبحان الله. ثم رفع رأسه ونظر إلي وقال: جرب، فقط جرب أن تتأمل في معاني هذه الكلمات الصادقة وأنت تتوضأ، جرب، إنك ستجد للوضوء حلاوة ومتعة، وستجد فيه مغانم وفرصا عظيمة. فليس الأمر غسل أعضاء فحسب، بل هو في الحقيقة غسل وتطهير للقلب على حد سواء. قلت: سبحان الله، والله إنني أتوضأ منذ سنوات طويلة غير أني لم أحفظ هذه الأحاديث ولم أستشعر هذه المعاني، إنما هي أعضاء أغسلها بالماء ثم أنصرف إلى الصلاة. قال: ولهذا ينبغي أن تجمع قلبك أثناء الوضوء، وستجد الفرق الكبير بإذن الله. ألا يظن بماجد هذا الاستشعار؟ ألا يظن به ذلك وهو يمكث في وضوئه الوقت الطويل ثم لا يمل ولا يشتكي؟ بل إذا نظر إليه أخوه نظرة إشفاق وهو في تلك الحال العصيبة قال لأخيه: وبشر الصابرين وبشر الصابرين. وإذا انتصف الليل كان ماجد يقوم من نومه ليتهجد، ويظل في صلاته يقرأ القرآن ويسبح الله تعالى ويدعوه حتى أذان الفجر. فإذا أذن الفجر يصلي الفجر، ثم يمكث في مصلاه ذاك يهلل ويذكر الله ويقرأ القرآن حتى تطلع الشمس. فإذا ارتفعت الشمس عاليا شرع في صلاة الضحى، وكان يمكث في عبادته تلك من الفجر وحتى قرابة الساعة 9:30 أو 10 أحيانا. كان ماجد يتمنى أن يجاهد في سبيل الله، كما كان يتمنى أن يزور بيت الله الحرام وأن يؤدي فريضة الحج كما ذكر أخوه. ولربما حرص ماجد على البقاء كل يوم بعد الانتهاء من صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس عاليا ويصلي الضحى، ليغطي هذا النقص الذي يشعر به وليشبع هذا الجانب في نفسه. فقد قال أنس رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تامة تامة تامة. فإذا لم يدرك الحج فعلا لعجزه أدركه أجرا باحتسابه هذه العبادة العظيمة. لقد كان قلب ماجد معلقا بالمسجد، كلما خرج منه حتى يعود إليه فلا يكاد يفوته فرض مع الجماعة. بل كان ماجد كما أخبر أخوه يتمنى أن يكون مؤذنا لمسجد الحي، كان إذا انتهى من الصلاة يتمنى أن لا يخرج من المسجد، وكان يمكث في المسجد الساعات الطوال، وربما مكث بعد صلاة العشاء حتى 9:30 ليلا. وإذا جاءه من يعينه على الخروج من المسجد والعودة إلى البيت خرج على مضض، فكأنما خرج جسده وبقي قلبه في المسجد. قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجل قلبه معلق في المساجد. وإذا أوى ماجد إلى فراشه لينام تسمعه يذكر الله كثيرا. يقول أخوه: حتى إذا استطاع أن ينام بعد مشقة لضيق تنفسه تسمعه بين حين وآخر حتى وهو نائم يسبح الله ويحمده. وتمر السنون على ماجد ويظل ثابتا على منهجه اليومي الإيماني العجيب حتى بلغ سن 19، ويزداد مرضه ويصبح تنفسه أكثر صعوبة ونومه عسيرا جدا حتى لا يقدر أن ينام إلا لمدة محدودة، ومع ذلك لا تفوته فريضة. لقد كانت الصلاة تملأ عليه حياته وتشغل عليه يومه وليلته، كان يحس فيها براحة عجيبة ولذة فريدة، وربما خففت عنه الصلاة شيئا من معاناته. حتى إذا كان آخر 3 أشهر قبل وفاته اشتد عليه المرض، وفي آخر ساعة له في هذه الحياة الدنيا تلاشت قواه وفترت حركته، وقبل أن يلفظ أنفاسه بنصف ساعة أو أقل دخل في غيبوبة فأصبح لا يشعر بمن حوله. لكن العجيب في ماجد كما ذكر أخوه أنه بالرغم من غياب وعيه إلا إنه كان في تلك اللحظات الأخيرة التي يلفظ فيها آخر أنفاسه ينادي بصوت منخفض: الصلاة الصلاة الصلاة، ترى الأذان أذن، يلا قوم نصلي، الصلاة الصلاة. هكذا وهو في تلك الحال. وفي يوم الخميس 18 من جماد الآخرة من عام 1422 للهجرة توفي ماجد في مستشفى محمد الدوسري بالخبر متأثرا بمرضه، ولم يكمل 20 سنة من عمره. هكذا كانت حياة ماجد، قصيرة، 19 سنة وبضعة أشهر فقط، حياة قصيرة في عمرها صحيح، لكنها عظيمة في ثمارها وأجرها إن شاء الله. ذلك أن حياة المؤمن لا تقاس بالأيام ومر الأعوام، وإنما تقاس بما قدم لحياته فيها، تقاس بما أبلى فيها من طاعات وقدم من قربات، تقاس بما عمل فيها استعدادا لأول ليلة له في القبر عندما يضعه أهله في تلك الحفرة المظلمة وينثر عليه التراب ليغلق عليه جميع المنافذ، ثم ينصرفون تاركينه لوحده يواجه ما يواجه من أهوال القبر وعالمه المفزع، فيلتفت يمينا وشمالا فلا يجد حينها ما يصد عنه من العذاب من أهل أو عشيرة سوى عمله، عمله الذي أفنى به دنياه. فإما أن يكون العمل صالحا يستبشر به، أو يكون فاسدا يسود به وجهه. عن البراء قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت به، فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر 3 مرات أو مرتين، ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس حتى يجلسوا منه مد البصر، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، ثم يجيء ملك الموت فيقعد عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فإذا أخذوها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط، فذلك قوله تعالى: توفته رسلنا وهم لا يفرطون، فيخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيب؟ فيقولون: هذا فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهون بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهم، فيشيعوه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي به إلى السماء السابعة. قال: فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين في السماء السابعة واعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتعاد روحه في جسده. قال: فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه، ويأتيه ملكان شديد الانتهار فينتهرانه ويجلسانه، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: ما عملك؟ فيقول: قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقت به. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة

إن نعم الله عليك عظيمة أيها الشاب الكريم، عظيمة لدرجة أنها لا تفارقك إطلاقا ولا حتى للحظة واحدة. جرب جرب، خذ نفسا عميقا، أقول جرب، خذ نفسا عميقا الآن، الآن تستطيع، أليس كذلك؟ وبكل يسر وراحة، فقل الحمد لله، فإنها نعمة غائبة عن ذهنك ولكنها كانت حاضرة عند ماجد، لأنه لم يكن يستطيع التنفس إلا بصعوبة بالغة. أنفاسك نعم، مشاعرك نعم، ضحكك نعم، سبحانه ما أكرمه، ما أعظمه، ما أحلمه، ما أرحمه، حتى وأنت تعصيه يفيض عليك من نعمه. لو أنك أضررت بإنسان له فضل عليك، أعطاك مالا، وهبك سيارة، أعطاك هدية ما، أعانك في قضاء حاجتك، فرج عنك شدة، له فضل عليك، ثم أغضبته يوما ما، هل يظل فضله مستمرا؟ لو قال لك يوما افعل كذا فلم تفعل، أو قال لك اترك الأمر الفلاني فلم تفعل، وأنت تعلم أن ذلك يغضبه، وبالرغم من هذا لويت عنقك ولم تكترث بنهيه، وأدرت له ظهرك وفعلت ما نهاك عن فعله، ثم جئت إليه بعد ذلك مباشرة مباشرة تتمطى، تطلب سيارته، أو تريد منه مالا، أو تسأله حاجة، هل يمكن أن يعطيك؟ هل يمكن أن يعطيك وقد أهملت رغبته وأغضبته قبل هذا السؤال بقليل؟ لا يمكن، لا يمكن. لكن الله الكريم الحليم يعطيك، ويعطيك بالرغم من أخطائك وإصرارك على معاصيك. فهل من حياء منه يا حفظك الله؟ هل من رجوع إليه؟ ما أحلم الله، ما أحلم الله، ما أحلم الله عني حيث أمهلني وقد تماديت في ذنبي ويسترني، تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن. يا نفس كفي عن العصيان واكتتبي فعلا جميلا لعل الله يرحمني، يا نفس ويحك توبي واعملي حسنا عسى تجازين بعد الموت بالحسن. هكذا كان ماجد، فماذا عنك أنت؟ ماذا عنك أنت؟ أفلا تكون كذلك الشاب الكثير الذي دخل المسجد قبل أن يدخله أحد للصلاة، ثم صلى ركعتين خاشعتين تائبا لله، وهو يقول يا رب إني قد غسلت خطيئتي في أدمعي، يا رب إني ضارع أفلا قبلت تضرعي، إن لم تكن لي في أسايا فمن يكون إذا معي، يا رب في جوف الليالي كم ندمت وكم بكيت، ولكم رجوتك خاشعا وإلى رحابك كم سعيت، قد كنت يوما تائها واليوم يا ربي وعيت، يا ربي من لي غير نورك إن ضللت وإن غويت، إن كنت تعرض جنة للبيع بالنفس اشتريت، أو كنت تدعوني إلهي للرجوع فقد أتيت، أو كنت تدعوني إلهي للرجوع فقد أتيت. أسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدينا إلى هدايته، وأن يوفقنا لطاعته، وأن يحسن لنا أعمالنا قبل لقياه، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تم هذا العمل في استوديو القادسية. تتجافى جنوبهم عن وطيء المضاجع، كلهم بين خائف مستجير وطامع، تاركوا لذة الكرى للعيون الهواجع، واستملت عيونهم فائضات المدامع، تاركوا لذة الكرى للعيون الهواجع، واستملت عيونهم فائضات المدامع، ودعوا يا مليكنا يا جميل الصلائع، اعف عنا ذنوبنا للعيون الدوامع، ودعوا يا مليكنا يا جميل الصلائع، اعف عنا ذنوبنا للعيون الدوامع، اعف عنا ذنوبنا للوجوه الخواشع، أنت إن لم يكن لنا شافع خير شافع.